اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل السادس: الانقلاب الصناعي والاستعمار، عالم جديد، بصوت مروى مدين. إن يكن الانقلاب التجاري قد كشف عالما جديدا، فقد خلق الانقلاب الصناعي عالما جديدا، وفرق بين الكشف والخلق كبير. ومهما حاولنا فلا يمكننا المبالغة في خطورة ونتائج الانقلاب الصناعي، ويكفي أن تاريخ البشرية كله وحدة واحدة وبعده وحدة أخرى بذاتها. فالانقلاب إذن أخطر نقطة انقطاع في تاريخ الإنسانية، ولعله كذلك في تاريخ الاستعمار وسياسة القوة. وإذا كان الانقلاب الميكانيكي في القرن الثامن عشر هو الذي يمهد مباشرة للانقلاب الصناعي، فإن له أيضا جراثيم في الانقلاب التجاري الذي سبق الاثنين في القرن الخامس عشر. فإن مكاسب المستعمرات واقتصاديات المركنتالية الجديدة خلقت بالتدريج في أوروبا البيئة والظروف التي ساعدت على تفريخ الانقلاب الصناعي. وهكذا يبدأ الانقلاب في بريطانيا حوالي 1820، لينتقل إلى فرنسا في العقد التالي 1830، ثم لينتشر بعد ذلك شرقا عبر القارة خلال القرن. والانقلاب مركب حضاري كامل برمته، لم يخلق عالما وفنا وتكنولوجيا جديدة فحسب، ولا اقتصادا جديدا وكفى، بل ومجتمعا جديدا وجيوبوليتيك جديدا تماما. وإذا كان هيكل الانقلاب يتلخص في أنه عصر الفحم والحديد والبخار والقطار، فهو بنفس القوة والأهمية عصر السفينة البخارية والمواصلات السلكية واللاسلكية، أي المواصلات المكانية واللامكانية، كما انتهى إلى أن يكون عصر الطيارة في الجو والغواصة في الأعماق. وقد ترتب على هذا كله ثورة جذرية في النقل والمواصلات، فتقلص العالم واختزلت المسافة، أصبحنا نعيش في عالم صغير منكمش باطراد جغرافيا كما هو جيولوجيا، حتى وإن تمدد ظاهريا ببعض كشوف من المجاهيل. ولما كان القطار قد حقق وحدة اليابس، فإنه لم تعد هناك قارات متعددة، بل قارة عالمية، World Island كما سمى ماكندر العالم القديم. وقارة صغرى هي العالم الجديد، ولأن السفينة البخارية قد حققت وحدة المحيط، فإنه لم يعد هناك عمليا محيطات متعددة، وإنما محيط واحد يغلف عالما واحدا متماسكا مترابطا كما لم يكن قبل في التاريخ. وأتت المواصلات اللامكانية والجوية لتؤكد هذه الوحدة كل التوكيد. وفي الجانب السياسي كانت النتيجة المباشرة لهذه الانقلابات هي سهولة ضبط وربط الدولة من الداخل عمقا واتساعا. فبعد أن كان من المتعذر على الدول أن تتعدى حجما أو مساحة معينة في العادة، أمكن للدول الكبيرة الحجم أن تظهر. وبعد أن كانت الدولة الكبيرة الرقعة نوعا تتعرض على بعد مئات قليلة من الأميال من العاصمة لحركات الانفصال والتمرد، أصبحت الوحدة القومية مضمونة حتى أبعد الحدود وهوامش الأطراف من الدولة. ولهذا فإن العصر هو عصر استكمال ما لم يكن قد تم من وحدات في القارة أو خارجها، وتوسيع وتوطيد ما كان منها قد بدأ. ومن ثم فإن الوحدات التي ولدت في عصر الانقلاب الصناعي تميل إلى أن تكون من الدول الضخمة المساحة والحجم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة واستراليا، وبالتالي سيكون لها مكان خاص في ميزان القوة السياسية. ولولا أن أتى الانقلاب الصناعي بكل أدواته ووسائله، لا سيما منها وسائل النقل في الوقت المناسب، أو لو تأخر عقودا، لما استطاعت بعض هذه الوحدات الضخمة ربما أن تظهر، ولظهر بدلا من كل منها عدد أكبر من وحدات أصغر. فلولا القطار وخط سكة حديد الباسيفيك لما دخلت كولومبيا البريطانية، وربما مقاطعات الوسط أيضا اتحاد كندا. ومثل هذا وأكثر منه يقال عن الولايات المتحدة. بل لو أن الانقلاب الصناعي تقدم قليلا في مجيئه، فلربما لم تستقل أو لم تستطع أن تنفصل الولايات المتحدة عن بريطانيا. ولولا سكة حديد الجنوب لكانت استراليا الغربية، وهي التي لا تزال تعاني من اتجاهات انفصالية، دولة منفصلة عن الاتحاد الاسترالي. هذا داخل الدولة الواحدة. أما خارج الدولة الوطنية، فإن انقلاب المواصلات والصناعة سيمكن للإمبراطوريات الماموث والجبارة من الظهور مهما تباعدت أطرافها في أركان المعمورة، لسيما أن الانقلاب الصناعي نفسه خلق مستويات جديدة تماما من القوى المادية والعسكرية لا تقارن البتة بكل ما سبقها. ويكفي على ذلك دليلا أن أول حرب حديثة في العصر الصناعي، وهي الحرب الأهلية الأمريكية، تفوق في حجمها وجيوشها وأهوالها آخر وأضخم حرب في عصر ما قبل الصناعة، والتي تحتل مكانة خاصة في كل التاريخ، وهي الحروب النابليونية. حقيقة مذهلة. ولهذا فإذا كان الاستعمار في العصور القديمة والوسطى هو صراع بين الزراع والرعاة، فإنه الآن سيكون صراعا بين صناع ورعاة، بين الحضارة الميكانيكية والحضارة البدائية، بل بين العصر الصناعي والعصر الحجري أحيانا، وبين المدفعية المدرعة والقوس والسهم بالتالي. ومن ثم فقد كان الفارق رهيبا والنتيجة محتومة. وبهذا وذاك جميعا تستمر الحركة التاريخية الصاعدة النظيمة من اتجاه الامبراطوريات وصراع القوى إلى أن يأخذ أبعادا وآفاقا أكبر باضطراب. الصناعة، الرأسمالية والاستعمار. ولم يكن مفر كذلك ولذلك من أن يصبح العصر الصناعي مرادفا للعصر الاستعماري، وأن يكون الاستعمار وباء القرن التاسع عشر. فإذا كان الانقلاب التجاري هو الجد الأعلى للاستعمار الحديث، فإن الانقلاب الصناعي هو أبوه المباشر. تفسير ذلك أن الانقلاب الصناعي خلق اقتصادا مفتوح الشهية، بل حاد الشهوة، ينتج بالجملة ليستهلك بشراهة، وهو في النهاية أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية. ولا يمكن لأي دولة أو مجتمع أن يجد عناصر وأركان صناعته داخل حدوده، بل حتى داخل إقليمه الجغرافي الطبيعي الرئيسي، وإنما هي تعتمد أساساً على عملية استقطاب تركيزية عنيفة لكل موارد وخامات وقوى الأقاليم المتباينة والعروض المتفاوتة والبيئات المتنافرة. إنها ببساطة محاولة لاختزال الكرة الأرضية اقتصادياً في نقطة. وكما يتفق فإن أخطر طرفين في هذه العملية هما العروض المعتدلة والمدارية. والصناعة بعد هذا لا تخرج من حمى البحث عن الخامات وموارد الخامات إلا لتدخل في حمى البحث عن الأسواق لتصريف ما قد أنتجت. ولذا فالصناعة محمومة أبداً بتركيبها الذاتي، وترياقها كما تصورت وكما لا زالت تتصور هو الاستعمار، والاستعمار المداري بالذات. من هنا انطلقت القوى الاستعمارية الصناعية إلى استعمار المداريات الجديدة، أو تعميق استعمارها للمداريات القديمة. فإذا كان استعمار الكشوف والعصر التجاري كما رأينا اندفاعا نحو الشرق، وإن كان بعض هذا الشرق غربا في الحقيقة، فإن استعمار الانقلاب الصناعي هو أساسا اندفاع نحو الجنوب. الأول استعمار خطوط الطول، والثاني استعمار خطوط عرض كما قد نقول. ليس هذا فحسب، وإنما خلقت الصناعة أيضا المجتمع الذي يحض على ويؤدي إلى الاستعمار كواقع وكمثال. فلقد ولد الانقلاب الصناعي في إرهاصات تغيير اجتماعي من الإقطاع إلى البرجوازية ترمز له الثورة الفرنسية، وجاء هو بعدها بعقدين ليقفز بهذا التغيير إلى ثورة اجتماعية سياسية كاملة وجذرية. فالانقلاب الصناعي تمخض عن الرأسمالية وخلق المجتمع البرجوازي الرأسمالي الذي هو في صميمه مجتمع تنافسي تملكي وتوسعي. ولهذا فلم يكن منتهاه وقصاراه خلق طبقات اجتماعية متعارضة متصارعة داخل الدولة، ممن يملكون وممن لا يملكون، haves and have nots، من البرجوازية والبروليتارية، وإنما خلق معها طبقات سياسية متنافرة بين الدول المختلفة، ممن يملكون وممن يملكون، أي من المستعمرين والمستعمرين. فالاستعمار فعلا أعلى مراحل الرأسمالية، وهو امتداد خارج الحدود للطبقية داخل الحدود. والمستعمرات ليست إلا بروليتارية السياسة الدولية. لذلك جميعا فقد كان الانقلاب الصناعي إشارة البدء بسباق محموم معربد نحو الاستعمار، وعاملا حاسما في الصراع الدولي. وكان القرن التاسع عشر هو بالضرورة والامتياز قرن الاستعمار. كذلك لعب الانقلاب الصناعي دورا خطيرا ومباشرا في التمكين للاستعمار والتعمير، فقد قدم معا وفي وقت واحد جسم التعمير وضواغط التهجير وأداة الحركة وظروف التوطن. فمن ناحية حرك الانقلاب ثورة ديموغرافية عارمة لم تعرف البشرية لها مثيلا من قبل. ففي القرن التاسع عشر ارتفع سكان أوروبا من 187 مليونا في عام 1800 إلى 401 مليون في 1900، وأصبحت أوروبا متخمة بفائض سكاني تحول بالهجرة إلى طفح بشري، خرج من القارة كالطوفان ليتوطن نهائيا في المستعمرات والأقطار الجديدة. ومن ناحية أخرى كانت النظم الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي خلقها الانقلاب الصناعي من أهم الضواغط التي دفعت إلى الهجرة من أوروبا. فالصراعات الطبقية والاضطرابات السياسية والثورات العديدة والضغوط المادية والإنسانية على البروليتاريا الكثيفة المسحوقة كانت عوامل طرد مباشرة ومحققة. وليس من الصدفة أن موجات الهجرة من أوروبا تتعاصر زمنياً مع تواريخ الثورات الكبرى التي تنقط مجرى القرن الصناعي ابتداء من 1830 إلى 1848 إلى 1870. الصناعة والقوة. ومع ذلك فلولا ما أحدث الانقلاب الصناعي من ثورة في وسائل النقل البري والبحري بالجملة، ومن تسهيلات الحركة التي لم تعرف قط من قبل، لما استطاع هذا التيار الكاسح أن يتحقق. وبعد هذا فإنه الانقلاب الصناعي وحده بما أنتج من علوم وفنون وطب ووسائل صحية ومخترعات تدفئة صناعية وتكييف إلى آخره، هو الذي خلق الظروف البيئية المعقولة والملائمة للسكنة والتوطن في جبهات الريادة القارية تلك. باختصار إذن، لقد جعل الانقلاب الصناعي من الاستعمار حاجة وإمكانية في نفس الوقت. يبقى أخيراً أن الانقلاب نفسه كان عاملاً حاسماً في تحديد مصائر الصراع الاستعماري وصدامات القوى، فقد كان نمط القوة السياسية وتوزيع مواطنها الطبيعية يتحدد في العصر التجاري ببعدين أساسيين، هما موارد الزراعة المحلية وموارد الموقع التجاري. ولكن جاءت الصناعة لتضيف بعداً ثالثاً وفيصلاً، أعاد تقييم الأوزان الجغرافية للأقاليم والدول المختلفة، وأحدث انتخاباً جغرافياً جديداً للقوى السياسية، فاستبعد البعض من الصدارة ودفع البعض إلى المقدمة، وخلق البعض جديداً أو من جديد. وتفسير ذلك أن مركب الفحم والحديد، وهو صدفة جيولوجية إما لك وإما عليك، قد أصبح أساس القوة الجديدة. ولهذا جاء الانقلاب الصناعي لينهي إلى الأبد الصراع على السيادة العالمية بين فرنسا وبريطانيا، ذلك الذي كان أبرز طابع في القرن الثامن عشر، وليضع بريطانيا في الصدارة المطلقة طوال القرن التاسع عشر. لكنه خلق لها بالمقابل منافسها المقبل ألمانيا، ليصبح النصف الأول من القرن العشرين هو عصر الصراع العالمي بين بريطانيا وألمانيا، ثم ليختزله بسرعة ليضعنا مع بداية النصف الثاني من القرن في مواجهة صراع جديد من قدر أضخم وأعظم، هو هذا الذي نعيشه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. تلك إذن هي الخطوط العريضة في الانقلاب الصناعي كمحرك وضابط للاستعمار والصراع الدولي. وعلينا الآن أن نتقدم أولاً إلى دراسة الاستعمار في هذا القرن المفعم خارج القارة، فنبدأ بالتعمير ثم نردفه بالاستعمار، ثم نعود ثانياً إلى القارة لنحلل محاور صراع القوى داخلها ثم خارجها، فنتتبع حركة انتقال مركز القوى العالمية ونتابع ظهور القوى الجديدة واحدة بعد الأخرى، بريطانيا ثم الولايات المتحدة ثم اليابان فألمانيا، حتى نصل إلى قمة الصراع في العصر الصناعي وهي الحروب العالمية في القرن العشرين. تعمير المعتدلات، الاستعمار الاستيطاني. ينبغي لنا أن نميز بين ظاهرتين بارزتين في القرن التاسع عشر. الأولى هي التعمير، أي خروج أوروبا إلى القارات والأقطار الجديدة بقصد السكنة والإقامة الدائمة فيها واستبداناً لوطن بوطن آخر، أي بقصد الاستعمار الاستيطاني أو السكنة. والثانية هي الاستعمار بمعنى الغزو والتملك السياسي بقصد استغلالها للتوطن الدائم فيها، أي بقصد الاستعمار الاستغلالي أو الاستراتيجي. ولعلنا نذكر أن أغلب القارات الجديدة قد استعمر بالغزو في ظل الانقلاب التجاري، ولكن تيار الهجرة طوال قرون أربعة لم يزد عن بضعة ملايين معدودة. مثلاً لم يكن عدد المعمرين البريطانيين في أمريكا الشمالية حتى سنة 1700 ليزيد عن 300,000، ولم يكن عدد البيض في مستعمرات إسبانيا في أمريكا حتى سنة 1820 ليزيد عن 3.25 مليون، أغلبهم نتيجة للتزايد الطبيعي. أما التعمير الحقيقي فلم يحدث إلا في ظل الانقلاب الصناعي في القرن التاسع عشر، أي أن التعمير السكاني قد تخلف طويلاً عن الاستعمار السياسي. وعلى العكس من هذا نجد أن ما تم من استعمار سياسي في ظل الانقلاب الصناعي لم يصحبه أو يتبعه تعمير سكاني حقيقي يذكر. تفسير هذا بطبيعة الحال أنه ارتبط بالمداريات الكثيفة السكان أو المأهولة التي لا تشجع طبيعياً على الاستعمار الاستيطاني أو لا تسمح به بشرياً. الأوربة. وحتى نهاية القرن الثامن عشر كان الوجود الأوروبي في القارات الجديدة سواء تعميراً أو استعماراً هو وجود ساحلي بحت لا يزيد في أعمق جبهاته عن شقة ساحلية مضغوطة، بعدها لا يزيد عن وجود رمزي. أما في القرن التاسع عشر وبفضل ثورة المواصلات الجديدة فقد غزا هذا الوجود داخل القارات استعماراً وتعميراً، ولا ينتهي القرن حتى يكون كل شبر منها قد احتل. فالاستعمار العالمي من الوجهة الفعالة هو ابن الانقلاب الصناعي وأخو القرن التاسع عشر. وقد لفظ القرن التاسع عشر وحده من أوروبا نحو من 60 مليون نسمة، ولو أن نسبة كبيرة عادت إلى أوروبا بعد ذلك، توزعت على القارات الملائمة مناخيا للسكنة الأوروبية ابتداء من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية ومن أستراليا إلى نيوزيلندا. تلك إذن أضخم وأطول رحلة في التاريخ عبر القارات والمحيطات، تتضاءل بجانبها كل حركات رعاة الاستبس الرجراج في العصور الوسطى، ولا يفوقها إلا تيار تهجير الرقيق. هذا إذن وليست فترة هجرات الشعوب في التاريخ القديم، هو عصر الهجرة الحقيقي في تاريخ البشرية، وهو خروج أبيض أولاً وقبل كل شيء، فقد صدرت أوروبا وحدها هذا السيل لتحقق عالمية الجنس الأبيض أو أوربة العالم، ولتزرع خلايا بشرية شطارية تخلقت منها أوروبات صغرى تدين لأوروبا الأم، أوروبا الكبرى بالولاء والتبعية بدرجة أو بأخرى. ومن الملاحظ أن هذه الشظايا التي انفصلت عن النواة تتحلق حولها من غرب وجنوب وشرق، تحف بها كأقمار تابعة تدور في فلك شمس كبرى، وتحدق في نفس الوقت بالأجناس البشرية الأخرى غير البيضاء وتطوقها كحلقة خارجية متصلة بدرجة أو بأخرى. أما عالمية الجنس الأبيض المترتبة فتنعكس في أنه أصبح وحده يملك 4 قارات، بينما يملك كل من الجنسين الآخرين قارة واحدة. وإذن فلقد جعل الاستعمار أوروبا قلب العالم ورأسه جغرافيا وسياسيا، وجعل العالم يتمركز حول قبلة أوروبا، وفي نفس الوقت جعل الرجل الأبيض يحاصر الأجناس من خلف ومن قدام ومن خلاف. بل قد يمكننا أن نتحدث عن أوروقراطية حقيقية، حكم أوروبا بمعنى الكلمة، وعن عصر الأوروقراطية العالمية، عصر لعبت فيه هذه القارة دور أرستقراطية العالم، وتصرفت فيه كما لو كان الإنسان الأبيض وحده دون الجنس البشري كله خليفة الله في الأرض، واتخذت فيه في مجال السياسة والحضارة عقلية وفلسفة أشبه ما تكون بعقلية العصور الوسطى في الفلك والكوزمولوجيا، حين كانت تحسب الأرض مركز الكون ومحور المجموعة الشمسية. وإذا كان لهذا التشبيه مغزى، فهو أن أوروبا كانت تحتقر الجغرافيا وتحتكر التاريخ، أي كانت ضد الطبيعة، ومن هنا ستكون سقطتها وانهيارها فيما بعد. وأنت تطالع أوضح مظهر لأوربة العالم في أسماء البلاد الجديدة، فكثير منها أو أغلبها على مختلف المستويات من الأقطار إلى المدن ليس إلا سمياً لأماكن وبقاع من القارة الأم، ابتداء من نيو إنجلند ونوفا سكوشيا اسكتلندا الجديدة، ومن قبلهما فرنسا الجديدة وإسبانيا الجديدة، إلى نيوزيلاند ونيو ساوث ويلز ونيو بريتن ونيو أورليانز، ومن فنزويلا إلى هسبانيولا إلى آخره. هذا بينما تحمل أفريقيا أو كانت أسماء أجنبية أوروبية صرفة في كل جنباتها، كأنما هي بصمات أصابع اللص يتركها على جسم جريمته. صراع الأجناس. وقبل أن نحلل تيار الخروج الأبيض العارم هذا إلى روافده وفروعه، ينبغي ألا نغفل عن حقيقة هامة وخطيرة تعد ربما أكثر من تجارة الرقيق نقطة سوداء فاجرة في صفحة الاستعمار الأوروبي استيطانيا وغير استيطاني. فهذا التعمير، هذا الاستعمار الاستيطاني السكني، ما قام إلا على أشلاء وأنقاض السكان الأصليين في قارات المهجر، فقد صحب الهجرة الأوروبية وتبعها عملية إبادة رهيبة عامدة أو عفوية للأهالي الوطنيين، وصلت بهم في بعض الحالات إلى حد الانقراض. فقد كان على الاستعمار الاستيطاني السكني لينجح أن ينتزع الأرض الجديدة والجيدة، ومن ثم أن يطرد منها أصحابها إلى الأطراف غير الصالحة للسكن أو الزراعة، وذلك إما بالحرب والإفناء وإما بالمطاردة حتى الانزواء. يضاف إلى هذا أن دخول الرجل الأبيض إلى وسط بيولوجي مختلف وبمركب باثوجيني مختلف حمل معه في حد ذاته عديدا من الأمراض التي لم تكن معروفة في المهجر ولم يكن لأهلها ضدها مناعة، ولذلك أحدثت الأمراض الوافدة أوبئة رهيبة أفنت مئات الآلاف من الوطنيين. ولا ننسى كذلك دخول الأسلحة النارية والكحوليات والسخرة الأوروبية، وكلها من عوامل الموت للوطنيين. وبهذا تكون الهجرة الأوروبية قد أتت للوطنيين بعوامل الموت المباشرة وغير المباشرة. من هنا نجد التعدادات تسجل زيادة مضطردة في عدد المهاجرين وتناقصا خطيرا في عدد الأهالي خطوة بخطوة. وبمعنى آخر، فقد أتى التعمير الأوروبي عملية دموية إبادية، وانتهت من احتلال سياسي إلى إحلال جنسي. ففي استراليا وصلت عملية إبادة الجنس إلى حد صيد رؤوس علني ومنظم أحياناً كنوع من الرياضة، بينما في تزمانيا انقرض الجنس التزماني تماماً من عالم الوجود. وفي أمريكا الشمالية، تذكر الشعار الأمريكي الخالد الهندي الطيب هو وحده الهندي الميت، تحول الهندي الأحمر إلى شبح وأسطورة، أو على الأكثر إلى عينات متحفية لأجناس بائدة لا يأبه لها أو يحتفل بها إلا الأنثروبولوجيون وهواة الحفريات البشرية وصناعة الأفلام. وقد كان مصير هذه الأجناس مقدورا منذ البداية، لأن أعدادها الأصلية كانت ضعيفة جدا بالنسبة لتيار المهاجرين، كما كان مستواهم الحضاري بدائيا إلى حد لا قبل له بمواجهتهم. والحالات الوحيدة التي نجت من هذا المصير الأسود على يد الجنس الأبيض هم ماوري نيوزيلند 90,000 الذين بدأوا أخيرا يتزايدون بعد تناقص، والأستراليون الذين تقلصوا كثيرا 150,000. ثم هناك من أفلتوا من الاحتراق بنار الاحتكاك الحضاري وارتطام الأجناس، هنود أمريكا الجنوبية والوسطى اللاتينية بعامة. فنظرا لضخامة عددهم نسبيا 12 مليونا مع صلاحية القارة في معظمها للسكنة البيضاء إما بسبب خطوط العرض أو خطوط الكنتور، فقد حل هنا محل الانحلال الجنسي، الخلط الجنسي الذي لا مثيل له في العالم كله. فهنا يزيد عدد العناصر الخلاسية على العناصر النقية من أي جنس، ولا يمثل البيض الخالصين إلا نحو الثلث. ولهذا السبب فإن أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس بدرجة أكبر في مداها وعناصرها الجنسية من أمريكا الشمالية، فهي تجمع بين ثلاثة أجناس هي البيض والهنود والزنوج، بينما أن أمريكا الشمالية بوتقة صهار للجنس الأبيض وحده أساساً. ومع ذلك فإن العالم الجديد ككل يختلف كنتيجة لسيادة الاستعمار السكني الاستيطاني عن القديم في أنه بوتقة جنسية إلى أبعد مدى، هي أن استعمار المعتدلات السكني والاستيطاني في القرن 19 أخذ صورة صراع أجناس أساساً، أي كان حركة عنصرية ضخمة انتهت بإبادة أجناس برمتها وابتزاز قارات بأسرها. وهو بهذا يعود بالبشرية إلى أحط مراحل البربرية والهمجية الأولى، حين كان صراع الجماعات ينتهي بإبادة المغلوب. ولن يجدي في هذا تعلل الاستعمار أو اعتذاره، لأنه لم يكن من المعقول أن تترك تلك القارات البكر بإمكانياتها الهائلة لحضارات قليلة من البدائيين الذين عجزوا عن استعمارها، فليس هذا إلا منطق القوة الغاشمة. ولكن يبدو غريبا شاذا بعد هذا منطق الاستعمار، بدأ بإبادة الهنود الحمر في العالم الجديد، فلما افتقد اليد العاملة نقل إليه زنوج أفريقيا بالجملة، وحين دخل أفريقيا بدأ يهجر إليها الهنود والأسيويين لتملأ الفجوة الناجمة. حركة تفريغ ونقل من الشرق إلى الغرب باضطراد تشمل وتغطي الكرة الجنوبية من أقصاه إلى أقصاه، وهذه الحركة القسرية أو التحريك القهري يكاد بذلك يناظر بالمناسبة حركة الجماعات والسكان والأجناس المستمرة عبر التاريخ في نصف الكرة الشمالي في الاتجاه نفسه، من قلب آسيا إلى غربها، ومن غربها إلى شرق أوروبا، ومنها إلى غربها، ثم أخيرا من أوروبا كلها إلى أمريكا والعالم الجديد. والحركتان معا سيلاحظ تجمعان معا كل ديناميات السكان أو الجنس البشري تقريبا طوال التاريخ في تيار محوري هائل يدور حول الأرض بأسرها وبنصفيها من الشرق إلى الغرب باضطراد واستمرار، قل مع حركة الشمس الظاهرية أو عكس حركة الأرض نفسها حول نفسها. على أنه إذا كان لهذا كله من مغزى فهو الاستعمار السكني الاستيطاني قد أعاد توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثروبولوجيا على ظهر الأرض، وغير الأوزان والألوان التقليدية للقارات، ولم يكد جنس يفلت من هذه العملية، ولكنها في جميع الحالات كانت بفعل الاستعمار الأبيض ولحساب الجنس الأبيض. أما إذا انتقلنا إلى جزئيات الهجرة البيضاء وروافد تيارها، فقد وصلت الهجرة من أوروبا في بعض السنوات إلى نحو 1,000,000 نسمة، وكان السبق الزمني لبريطانيا حتى منتصف القرن، وبعدها وحتى أواخره أصبح السبق لشمال غرب أوروبا عامة، ثم تحولت بؤرة التصدير إلى جنوب أوروبا وشرقها، وقد صدرت بريطانيا خلال القرن نحو 20,000,000 نسمة، وإيطاليا نحو 10 ملايين، وتأتي بعدهما ألمانيا. أما عن الاستيراد فقد كانت الولايات المتحدة هي أعظم مستقبل 36,000,000 أو 60%، كما كان العالم الجديد كله هو المصب الأكبر للتيار 90%، وتالي الولايات المتحدة كندا 7 ملايين، ثم الأرجنتين 6 ملايين، ثم البرازيل 4.5 مليون، ثم أستراليا 3 ملايين، فنيوزيلاند 1 مليون، وأخيرا جنوب أفريقيا 1.5 مليون. ومن المهم أن ندرك المغزى السياسي لهذه الهجرة. لقد أضافت إلى هيبة أوروبا السياسية وقوتها الاستراتيجية والاقتصادية الشيء الكثير، ما في ذلك شك. وبفضلها أصبحت أوروبا سيدة القارات ومحور ارتكاز العالم. لكن هذه البلاد الأبناء لن تلبث أن تستقل إما تماما وإما كدومينيون في حالة بريطانيا، ولذا فهي في النهاية مخصومة من حساب أوروبا وعامل ضعف لها هي ذاتيا. ولقد كانت أكثر الدول الخاسرة هي بريطانيا بعكس ألمانيا مثلا، وكان لهذا بالفعل انعكاسه المباشر على القوة البشرية لكل منهما وصراع القوة داخل القارة وخارجها. الاستعمار المداري. المجال الجديد للاستعمار في القرن 19 والذي يرمز لأصالة الانقلاب الصناعي بالذات هو الاستعمار المداري. فهنا يضرب الاستعمار أرضا جديدة وقف عاجزا عن ولوجها 3 قرون من قبل. وينقسم هذا المجال إلى دوائر 3 واضحة، هي أفريقيا المدارية، والعالم العربي دون المداري، والشرق الأقصى الموسمي. ففي هذا القرن انطلقت أوروبا في موجة مادية عاتية لتبتلع هذه المناطق، وتم لها ذلك في وقت قصير نسبيا، وأكثر من هذا في مراحل متعاصرة إلى حد بعيد. القطاعات الإقليمية. والسؤال المدخلي الذي يفرض نفسه منطقيا هو: لماذا تأخر استعمار المداريات إلى هذا المدى؟ ولماذا حدث حين حدث بتلك السرعة المثيرة؟ وأخيرا، لماذا تعاصرت قطاعاته في سقوطها له؟ الذي لا شك فيه أن الاستعمار قد طرق سواحل أو بعض سواحل هذه المناطق من قبل، لكنه ظل يتأرجح معلقا أمامها طويلا، مكتفيا بالاستعمار الديموغرافي في أفريقيا، أو القرصنة شبه الصليبية على العالم العربي، أو بالتجارة الابتزازية مع الشرق الأقصى. ذلك لأن حضارة الانقلاب التجاري وسائل نقله خاصة لم تكن لتستطيع أن تمرق به إلى داخل القارات. ففي أفريقيا المدارية كانت الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل خطي ثقيل غير مضياف، تقل فيه المرافق الجيدة وتتكاثر عليه الأمواج الضاربة، بينما في أعماق القارة بأبعادها السحيقة والساحقة معا تسود إما صحراوات قاحلة موحشة وإما غطاءات نباتية تتكاثف كالأسلاك الشائكة. وحتى أنهار القارة العظيمة هي الأخرى طرق مسدودة أو شرايين مقطوعة، وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبية، فقرب مصابها تهوي من حالق في شلالات تشل الملاحة والحركة دخولا أو خروجا. أفريقيا المدارية إذن كانت للاستعمار صندوقا مغلقا رهيبا يدور حوله جيئة وذهابا، لكنه لا يملك مفاتيحه ولا يملك أن ينفذ إليه. ولهذا ظلت تستمد كل أهميتها طوال العصر التجاري من أنها عقبة لا عتبة إلى الهند. وبعض هذا مضافا إليه البعد الجغرافي الشديد يقال عن الشرق الأقصى الموسمي، ولكن الانقلاب الصناعي قلب هذا الوضع، فقد مد أوروبا بالمفتاح الحضاري اللازم لقهر هذه البيئات الطبيعية الصعبة، أي أن الاستعمار عجز عن دخول المداريات بحضارة الانقلاب التجاري، ولكنه نجح بحضارة الانقلاب الصناعي. أما العالم العربي فله في هذا التحليل وضع خاص، فهو لم يكن ببعيد عن موطن الاستعمار الأوروبي، بل هو الجار المواجه مباشرة، ولا هو كذلك بالبيئة الطبيعية المغلقة أو الطاردة، ولكن الذي أعجز الاستعمار دونه إنما هو العامل الحضاري. فرغم كل شيء كان للشرق العربي حضارة قديمة عريقة وقوة أكبر من هينة، ومن هنا ظل صامدا للضغوط الأوروبية المتزايدة التي تهاوت أمامها مثلا حضارة آسيا الموسمية في الهند وجزر الهند، إلى أن كانت طفرة الغرب الحضارية الحاسمة في الانقلاب الصناعي، فكان هذا إذانا بعدم جدوى المقاومة. فمرة أخرى وكما في أفريقيا، وإن يكن لأسباب حضارية لا طبيعية، عجزت أوروبا عن التغلب على العالم العربي بحضارة الانقلاب التجاري، ولكنها نجحت بحضارة الانقلاب الصناعي. ولعل هذا الذي قلناه أن يكون رداً ضمنياً على سؤالنا عن سبب تعاصر توقيت الاستعمار المداري في قطاعاته الثلاثة، فهو قد تأخر في العالم العربي رغم الموقع القريب والبيئة المفتوحة أساساً بسبب تماسك وصمود المستوى الحضاري، أي أساساً بسبب الجغرافيا الحضارية. وهو قد تأخر بنفس الدرجة في أفريقيا المدارية رغم المستوى الحضاري البدائي والعجز المادي المحقق، أساساً بسبب البعد الجغرافي والبيئة المغلقة المصمتة، أي أساساً بسبب الجغرافيا الطبيعية. وفي المنزلة بين المنزلتين يأتي الشرق الأقصى. أغراض الاستعمار. السؤال الآن، فما أغراض الاستعمار المداري وأهدافه؟ وهذه حسمتها الطبيعة مرة واحدة وإلى الأبد، فلم يكن في هذه العروض المدارية بمناخها المضاد للرجل الأبيض مجال للاستعمار الاستيطاني السكني أو التوطن، ولهذا كانت الصبغة السائدة بالضرورة هي الاستعمار الاستغلالي أو الاستراتيجي. وثمة عاملين يعمل في نفس الاتجاه ويجب كل فرصة للاستيطان والاستعمار السكني، ونعني به العامل السكاني. فهذه كلها مناطق قديمة العمران كثيفة السكان وبعضها عريق الحضارة، فليس فيها طاقة أو قوة لدخيل يستوطن، وحتى في أدناها حضارة لم يكن هناك أي احتمال لإبادة الجنس والإحلال الجنسي كما عرفت المعتدلات الجديدة أو مداريات العالم الجديد. ففي أفريقيا كانت حيوية الجنس الزنجي، وهي التي هزمت تجارة الرقيق والاستعمار الديموغرافي من قبل، كفيلة بأن تهزم أي مشروع للاستعمار السكني الاستيطاني. ومع ذلك فثمة جيوب من أفريقيا المدارية وخارج المدارية معا لم تنجو من الاستعمار السكني الاستيطاني. في أفريقيا المدارية جزر الكونتور المرتفع التي تصحح المناخ للأبيض، وأفريقيا خارج المدارية في قطاعات المناخ دون المداري أو المناخ المشابه لجنوب أوروبا. فالأولى تتحدد في نطاق المرتفعات الهضبية الممتدة بتقطع من كتلة الحبشة حتى ما كان وودستين، حيث حوله الاستعمار إلى المرتفعات البيضاء، وحاول أن يتوطن فيها ببضع مئات من الآلاف موزعة هنا وهناك، لا سيما في كينيا وروديسيا الجنوبية. أما الثانية فتتحدد في الشمال بشبه جزيرة المغرب الكبير، ابتداء من ليبيا حتى المغرب، ولكن الجزائر بالذات. وهنا وصل الاستعمار الاستيطاني السكني في مجموعه إلى المليونين تقريبا. ثم هناك جنوب أفريقيا في طرف القارة، حيث زرع الاستعمار 3 أو 4 ملايين من المستوطنين. وفيما عدا هذا الشذوذ الذي يؤكد القاعدة، فقد كانت حوافز الاستعمار المداري أساسا هي الاستغلال أو الاستراتيجية أو كليهما معا. وبصورة عامة يمكن أن نغلب الاستعمار الاستراتيجي على الاستغلالي في العالم العربي وإن لم يلغيه مطلقا. والعكس صحيح في أفريقيا المدارية والشرق الأقصى، فهناك يأتي الاستغلال في الدرجة الأولى وتتراجع الاستراتيجية إلى الصف الثاني. وتغليب الأهداف الاستراتيجية في العالم العربي لا سيما منه المشرق إنما يرجع بطبيعة الحال إلى موقعه الجغرافي البؤري الحاسم الذي أصبح مركز ثقة للعالم القديم بلا منازع بعد شق قناة السويس في أواسط القرن. فقد أصبح العالم العربي هو عنق الزجاجة في طريق الاستعمار إلى الشرق الأقصى جميعا، وبوابة الإمبراطورية أي إمبراطورية، وخط الحياة للإمبريالية. الاستعمار الاستغلالي. في ضوء هذا التحديد والتوجيه أصبح حجر المغناطيس في الاستعمار المداري في العصر الصناعي هو موارده الخام الثمينة الرخيصة معا، زراعية ومعدنية، غابية أو سكانية. وبعدها تأتي السوق المحتكرة المضمونة لتصريف منتجاته، وخاصة سلعه الرخيصة الرديئة. وسوق المستعمرات وإن كانت فقيرة في قدرتها الشرائية فهي تعوض بضخامة حجمها. وتجربة الاستثمار الاستعماري لم تخرج يوما وباعتراف كتابه عن اقتصاد هدمي ابتزازي سافر، لم يكتفي بأن يسرق السكان بل والطبيعة أيضا، فقانونه هو امتصاص زبد الإقليم حتى يتركه زبداً وغثاءً أحوى. حتى الزراعة الاستعمارية، الأبعاديات التي هي مشروع صناعي بقدر ما هي عملية زراعية، وصفت بأنها زراعة تعدينية، أي تخريبية هدمية ببساطة. ميكانيكية الاستعمار باختصار أنه مضخة ماصة في المستعمرات، كابسة في الميتروبول، ورياضياته عملية طرح هنا وجمع هناك. الاستغلال إذن هو بوصلة الاستعمار المداري وقبلته. وإذا كان هذا الاستعمار قد وجد محركه في الانقلاب الصناعي، فإنه سرعان ما أصبح وقوده وبخار آلته الضخمة. فمن المحقق أنه لولا موارد المستعمرات ومكاسبها الفلكية التي ذهبت لتنصب في تراكم رأس المال الأوروبي، لما وصل التطور الصناعي بكل ما يعنيه من تطور حضاري ومعيشي ونمو في القوة إلى آخره إلى ما وصل إليه. فبقدر ما كان الاستعمار نزيفا اقتصاديا رهيبا أصاب المداريات بالشلل الزاحف، كان يضخ في الاقتصاد الأوروبي ما لا يمكن حصره بل تخيله من آلاف المليارات من الجنيهات. وقد كان طبيعيا لذلك أن ينتهي الاستعمار إلى تقسيم عمل يحتكر فيه الحرف الثانية الصناعة والثالثة التجارة، وهي التي تدر أعلى الدخول، ويفرض على المستعمرات الحرف الأولية الزراعة والتعدين التي لا تكاد ترد من الدخل إلا الفتات. وبهذه القسمة غير السليمانية الضيزة احتكرت أوروبا لنفسها دور مصنع العالم، وأبقت على المستعمرات كمزرعة له، وبه أيضا أصبحت هي مدينة العالم والمستعمرات ريفه. وهذا هو التكامل الاقتصادي الذي زعمه الاستعمار. والحقيقة أن الاستعمار كان ينظر إلى المداريات على أنها أقاليم تكميلية كما سماها الجغرافيون الألمان، تكمل عروضه المعتدلة، ومن ثم مجال حيوي لأوروبا. وفي أفريقيا مثلا كان الاستعمار يتشدق بأنه شركة تعاونية بين العقل الأبيض والعضل الأسود، وعلى هذه الدعاوى رتب أنه زواج سياسي بين الميتروبول أي الدولة الأم وبين المستعمرة التابعة. لكن الحقيقة الموضوعية المحايدة هي أن المداريات لم تكن أكثر من سندريلا أوروبا، وأن الاستعمار لم يكن إلا شركة ابتزازية غير مقدسة. أما العلاقة السياسية المفروضة فليست إلا اغتصابا سياسيا داعرا. وإذا صح أن المداريات كانت المجال الحيوي لأوروبا، فإنها في معنى حقيقي جدا مجال الموت لأبنائها هي. ولئن صح كذلك أن الاستعمار خلق كأمر واقع أور أفريقيا وغير أور أفريقيا، فإنها لم تكن في الحقيقة إلا نوعا من أوروبا العظمى. لن تكون فيه أفريقيا وغيرها إلا ظلا أسودا للقارة البيضاء، أو ضاحية ضخمة للمتروبول وشرنقة استعمارية منتفخة حول نواته الكثيفة. العنصرية. وهنا نجد أن الاستعمار قد ارتقى في هذه المرحلة عما كان عليه في مرحلة الموجة الأولى، فاستبدل بالإبادة الاسترقاق، ثم استبدل بهذا الاستعمار السياسي، ثم سنجده مع الاستعمار الجديد يستبدل بالاستعمار السياسي الاستعمار الاقتصادي. ولكن يظل الجميع على خط النسب المباشر الذي ينحدر من صراع الإبادة. ومن الحقائق الجديرة بالتأمل والتي تؤكد هذا الذي نقول عن عنصرية الاستعمار وصراع الأجناس، أن الاستعمار كله ما تم إلا على يد أوروبا وما تم إلا خارجها. فلم يحدث في التاريخ الحديث أن استعمر جزء من أوروبا باستثناء نقط من الاستعمار الاستراتيجي في جبل طارق ومالطا وقبرص. وفيما عدا هذا فقد تشتعل الحروب الدامية داخل أوروبا، ولكنه احتلال عسكري مؤقت أو تسوية حدود داخل إطارات القوميات، ذلك الذي يحدث. أما أن تستعمر دولة أو شعب أوروبي دولة أو شعبا أوروبيا آخر فهذا قط لم يحدث. لقد كان الاستعمار بوضوح صناعة أوروبية مسجلة، ولكنها للتصدير إلى خارج أوروبا فقط وغير قابلة للاستهلاك المحلي بحال. ولقد كان الاستعمار في أوج بطشه يبرر نفسه متبجحا بنظريات القهر والتفوق العنصري، حتى إذا استشعر نهايته وطاردته عقدة الذنب بحث منافقا عن التبرير في نظريات الإنسانية والأخوة. وبين النقيضين، خرج من النظريات ما يندى له اليوم جبين العلم والحقيقة خجلة. فمن نظريات القهر والتفوق بدأ بتقسيم حضاري للأجناس أو تقسيم جنسي للحضارات، فزعم مرة أن الرجل الأصفر يعيش في الماضي والأسود في الحاضر، أما الأبيض فيعيش في المستقبل. ومرة أخرى وضع نظرية الأجناس الأطفال. وأخيرا انتهى الاستعمار مع العنصرية النازية إلى تصنيف بيولوجي للأجناس يميز بين الأجناس السادة وهم البيض والأجناس الفعلة وهم الملونون، وكلا جعل مراتب ودرجات. وإذا كانت عنصرية الاستعمار في عنفوانه سافرة بلا حياء ولا خجل، فهي لم تفعل في شيخوختها إلا أن تقنعت بنقاب الرياء والزيف دون أن تغير جلدها. فكانت النظريات الإنسانية والأبوية في الاستعمار مثل عبء الرجل الأبيض ورسالة الحضارة والأب الأبيض أو الأخ الأكبر إلى آخره، ولكن هذا جميعا منطق تبرير فج لا يبرر أكثر مما يبرئ. ويظل الاستعمار وصمة في جبين المستعمر أكثر منه في جبين المستعمرات، وعار أوروبا أكثر منه عار المداريات، ويظل في النهاية ظاهرة عنصرية جنسية بحتة. ويكفي أن يتحدث بعض الكتاب الأوروبيين أنفسهم عن السجل المأساوي القذر لعملية الأوربة وعن قصة الأوربة التعسة. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.